بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد أخذنا بالأمس في كتاب الصيام الباب 19 بدأنا فيه، والآن نعيد قراءة الحديث والذي بعده والذي بعده، الباب نفسه كله. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في شهر رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: أين السائل؟ تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر من أهلي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنتم إذن. وضحك رسول الله وضحك حتى بدت أنيابه، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فذكر الحديث. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره أن محمد بن جعفر ابن الزبير أخبره أنه سمع عباد بن عبد الله بن الزبير أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. فسأله: ما له؟ فقال: أصاب أهله في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر فقال: أين المحترق؟ فقام الرجل فقال: تصدق بهذا. نعم، هذا نوع من المفطرات، وهو اختص هذا النوع بأن فيه كفارة، وهو النوع الوحيد اللي فيه كفارة، يعني لا يكفي القضاء، لا يكفي القضاء، وإنما فيه الكفارة أيضا، لأنه منافي للصيام من كل وجه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا ما ترك شهوته من أجل الله، وفعل أمر كبير في الصيام وفي رمضان خاصة حرمة الشهر، بأن جامع أهله في نهار رمضان، هذا أمر كبير، فلذلك عليه القضاء وعليه الكفارة. والكفارة كما سمعتم: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لو ترك التتابع من غير عذر يستأنف من جديد، فإن كان لا يستطيع حقيقة عند الله عذره واضح فيطعم 60 مسكين، وهي مشابهة لكفارة الظهار التي ذكرها الله في القرآن، مشابهة لكفارة الظهار. وهذه الكفارة تكون علتها أمرين: الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان علة مركبة، فإن جامع وهو صائم في غير نهار رمضان فإنه لا كفارة عليه، في أظهر القولين. لو جامع في القضاء، في قضاء رمضان أو في صيام النفل أو في غيره، فإنه ليس عليه كفارة. وكذلك لو كان في رمضان ولكن ما جامع، وإنما قبل أو ضم، أو فإنه لا كفارة عليه. فإذا الكفارة تكون باجتماع أمرين: أن يجامع في نهار رمضان، اخترق حرمة رمضان، حرمة الشهر وحرمة الفريضة. ولذلك لعظم هذا الذنب جعل له كفارة شديدة، وهو اعتاق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. هذا قول الإمام أحمد وأهل الحديث، أكثر العلماء على هذا. مالك رحمه الله انفرد بشيء تعديل، يعني حسب اجتهاده، ولذلك الدارمي هنا نقل الروايات، الرواية الثانية والثالثة، ليبين مذهب مالك. الرواية الثانية هي من طريق مالك، من طريق مالك نفسه عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان. رواية مالك ما في جامع أهله أفطر، ولذلك مالك يرى أن الكفارة في الجماع والأكل والشرب، يعني أي تفطير في رمضان فيه كفارة. إذن مالك وسع سبب الكفارة فجعله أي رجل أفطر في رمضان عمدا عليه الكفارة، لكنه ضيق من باب ثاني، وسع من حيث السبب وضيق في الكفارة، وهو مذهب مالك. أيضا ذكر الدارمي في الحديث الثالث، فسياقة الدارمي تدل على أنه يريد أن يوضح مذهب مالك. في الحديث الثالث حديث عائشة أنه احترق فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فقال أين المحترق، فقال صدق بهذا. فعند مالك رحمه الله أن الكفارة ليس فيها عتق وليس فيها صيام، وإنما هي إطعام، ويعمل بحديث المحترق هذا أنه قال تصدق بهذا حديث عائشة. فإذن عرفنا مذهب مالك أنه وسع في المفطرات وضيق في الكفارة، بدل ما كانت الكفارة كما في الحديث الأول عتق ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكين، هنا جعل مالك فقط إطعام عرق فيه تمر يجزي عنه. والأظهر الله أعلم هو قول الإمام أحمد، لأن الحديث الأول صريح وواضح وهو من طريق الزهري عن حميد نفسه، والأحاديث يجمع بعضها إلى بعض. وهذا رجل من الصحابة رضي الله عنه، يعني كان فيه شبق، الشبق يأتي لبعض الرجال وهو فرط الشهوة، يقول رأيت خلخالها في ضوء القمر لعله بعد الفجر، لأنه بعد الفجر في أيام البدر وغيره يتأخر القمر ما يغيب، فإذا هو في النهار. قال رأيت خلخالها، الخلخال ما تلبسه المرأة في ساقيها، رأى خلخالها في ضوء القمر، وكان رجل فيه فرض شهوة وشبق فما استطاع، فوقع على امرأته في نهار رمضان. فلما ذهبت السكرة وجاءت الفكرة ندم شديد، وأتى إلى نادي قومه وقال من منكم يذهب معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد فعلت كذا وكذا. قالوا لا نذهب معك، لا ندري ما يحكم عليك، يمكن عليك رجم ولا عليك شيء ما أدري والله. فخوفوه، اشتد الخوف عليه، فذهب مسلم أمره لله. ولذلك في الحديث الثالث أنه قال احترق، والحديث هذا قال هلكت، يعني هو جاي مسلم على أنه قد هلك، عاد ينتظر العقوبة ما هي. فقال ما أهلكك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. وكان رضي الله عنه رجلا فقيرا ويعلم الحكم، ولذلك قال هلكت، لكنه ضعف القوة وغلبت الهوى اندفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك رقبة تعتقها؟ فضرب على صفحة عنق وقال ما أملك إلا هذه، ما يملك إلا رقبته. قال طيب تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله اللي سبب لي الهلاك هو الصيام، أنا رجل لا أصبر على المرأة، الحين ما صبرت يوم أصبر شهرين متتابعين، فيه فرط في الشبق، وهذا يكون يعني يعتبر نوع مرض. قال ما أستطيع الصيام. فقال اجلس، فجلس، وجاء سبحان الله من القدر جاب واحد عرق يأخذ 60 صاع، العرق يأخذ 60 صاع، فجاء به صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا وتصدق به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرع له بالكفارة، تبرع، قال خذ هذا تصدق. فقال الرجل على أفقر مني، والله ما بين لابتيها الحرتين أهل بيت أفقر منا، ما أعرف أهل بيت بين اللابتين أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه أو أنيابه، وقال خذه وتصدق به على أهلك، لأن صار النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبرع بالكفارة، وهذا صار هو أفقر رجل في المدينة. فرجع إلى نادي قومه وقال ذهبت من عندكم وعندكم الضيق، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وجت عنده الساعة، لكنه بعد ذلك يعني صار يعتزل المرأة وما يراها في النهار، يعني يحتاط لصيامه رضي الله عنه. فهذا هذا المفطر بالذات فيه كفارة عند الإمام أحمد، وهي كفارة كما سمعت، وعند الإمام مالك إن الكفارة تكون في الأكل والشرب والجماع، أي اختراق لحرمة الشهر عمدا يكفر، لكنه جعل الكفارة إطعام فقط. نعم. باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة لا تصومي إلا بإذنه. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة يوما في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد إلا بإذنه، معناه قال في النذور تفي به. نعم، حق الزوج على زوجته عظيم، حتى في العبادة يستطيع منعها بالتطوع خاصة، يستطيع أن يمنعها، لأنه قد يكون له فيها رغبة وهي تريد الفضل، وهذا واجب، طاعة الزوج واجب. ولذلك عائشة رضي الله عنها من فقهها أنه كان يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان، يعني عاد إذا قرب الفريضة الثانية. كل هذا لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخل عليها في النهار ويكون ليلتها في الليل، فتخاف أن يكون له فيها حاجة. وكذلك المرأة إذا صامت، كثير من النساء مع ضعف الجسد تسوء نفسيتها، وحق الزوج أكثر، والخلوف وغيره. فإذا أذن لها الزوج فلا بأس أن تصوم، أو كان غائب، هنا قالوا زوجها شاهد، إذا كان مثلا مسافر حاج ولا معتمر ولا مجاهد ولا في أسفار، هذه تصوم، إذا تريد التطوع تصومه غائب. أو كذلك إذا كان عنده أكثر من زوجة واستأذنت وقالت ترى إذا كنت لست عندي أصوم، تصوم. أو كانت تعرف منه أنه لا يعني لا يمنعها من الصيام، بل يفرح إذا صامت، إذا كان تعرف هذا من حاله، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنها استأذنت، هذا إذن عرفي، إذا تأكدت أن هذا من حاله يفرح إذا رأى صائمة، كما هو إن شاء الله حال كثير من الناس اللي يعني عندهم اعتدال في فرط الشهوة، وليس كل مرة يريد المرأة. أما غير كذا لازم تستأذن، لابد أن تستأذن من الزوج، إلا في حالات. الحالة الأولى إذا ضاق وقت الفريضة، كما قالت عائشة تصوم في شعبان، إذا ضاق وقت القضاء. أولا الفريضة هذه لا شك أنه ليس له فيها إذن، الفريضة ليس له فيها إذن. والأمر الثاني إذا ضاق وقت القضاء، إذا ما بقي على رمضان الجديد إلا أيام تكفي لقضائها، هنا ليس له إذن، لأنها لو تركت القضاء حتى دخل رمضان الجديد سيكون عليها قضاء وكفارة، وهذا أيضا الموضع الثاني اللي يكون فيه كفارة، هو التفريط في القضاء حتى يدخل رمضان الجديد، هذا أيضا فيه كفارة وهو صيام وإطعام. وكذلك المرأة الحامل المرضع إذا أفطرت خوفا على ولديهما ففيها أيضا قضاء وكفارة إطعام، أما إذا خافت على نفسها ففيه القضاء فقط. ففي مواضع يكون فيها كفارة. إذن المواضع اللي ما تستأذنه الفريضة، والموضع الثاني إذا ضاق وقت القضاء، والموضع الثالث النذور أيضا، إذا كان عليها نذر فإن الواجب تبادر، لو قالت نذر علي صيام 3 أيام، النذر دين يمكن يأتيها الأجل في أي وقت، الأفضل لها أن تستأذن له. لكن إذا رفض ولا شيء وكان الظروف مهيئة، أو تحاول أن يكون قضاءها في سفره ولا شيء، لكن إذا خافت أو كانت مريضة وخافت من الأجل تقضي النذر، لأن النذر كفاء دين، ودين الله حق بالوفاء. ومثل أيضا الكفارات، إذا كان عليها كفارة يمين ولا شيء وخافت أن يأتيها الموت وهي ما سددت الدين، لكن هنا الأشياء اللي فيها مجال فيها سعة تستأذن، واللي إذا كان ما فيها ساعة خلاص ما عاد في إذن. نعم. باب الرخصة في القبلة للصائم. ترى بعض كثير اليوم كثير ما يعرفون حق المرأة على زوجها، وكذلك الزوج عاد يؤمر بالهدي النبوي، بالرفق وبالحلم وبالنفقة بالمعروف وبحسن العشرة، خيركم خيركم الأهل. لكن اليوم مع ضغط المجتمع الغربي صار حقوق الزوج على زوجته ما عاد تعرف، وإذا عرفت تحارب. هنا ما تحج تطوع إلا بإذنه، ما تصوم إلا بإذنه، ما تخرج المسجد إلا بإذنه، بل أخذنا في مسجد الإمام أحمد ما تنفق من مالها، من مالها هي غير الأشياء التافهة واليسيرة إلا بإذنه. واليوم لو قيل هذا الحكم هو حكم نرفع به الرأس، يعني قل أنتم أعلم أم الله، لو قيل هذا اليوم شوفوا شو بيحصل، تكون شيء مهول، يعني حتى يمكن العلماء يبادروا الإنكار. وإلا الإمام أحمد ومالك كلهم يقولون في غير الأشياء التافهة واليسيرة في حديث عبد الله بن عمر إنها ما تنفق من مالها إلا بإذنه، تشتري عقار، تشتري شيء كبير، تشتري بيت، تشتري مالك حدده بالثلث كعادته، يقول لها ثلث مالها تصرف فيه بدون إذنه، لكن ما زاد على ثلث مالها تستأذنه، وهذا معيار جيد لأن الثلث كثير. إذا كان مثلا عندها 300,000 ورثتها، عند مالك تتصرف في حدود 100,000، لكن لو تنفق 300 كلها لازم تستأذن، لأن الزوج له ولاية، والله عز وجل في القرآن سماه سيدا، سماه سيد، شبهها بالأمة، قال فألف يا سيدها لدى الباب، فهو لحق كبير عليها، ولو كان السجود حلال كان تسجد لكل ما دخل، لكن السجود في شريعتنا سجود الاحترام محرم. وهنا لا تصوم إلا بإذنه، والله لو أن النساء يعملن بهذه التوجيهات والله تنتهي مشاكلهم النفسية كلها. وأن اليوم ما سبب لهم، اليوم أكثر من يستهلك الحبوب النفسية وحبوب الاكتئاب وحبوب التنويم النساء، واسألوا الصيدليات، يا أكثر من يشتري حبوب الاكتئاب والنفسية هذه النساء، والسبب مخالفة الهدي النبوي. تبي تحط رأسها برأس زوجها بحكم التربية الفاسدة اليوم، التربية الغربية، وتبي تناقر في كل شيء وتبي تفرضها، هي ضعيفة هو ما عنده فيها، وهي ضعيفة وتروح تلجأ إلى حبوب الاكتئاب وتدخلها في دوامة ثانية. لكن لو أنها مثل ما أمرها الله عز وجل، والرجال قوامون على النساء، والسفينة ما يقودها إلا واحد، وسلمت القيادة لغيرها وارتاحت وتصرفت لما خلقت له مثل أمهات المؤمنين ومثل خيار المؤمنات، كان جاها نعيم الدنيا، تركت الأمر اللي خارج البيت لغيره، وطاعت زوجها وصبرت عليه وعطته حقوق، والله ولذلك شوفوا الآن كيف النساء وما عندهم من الأمراض والمشاكل كله بسبب هذا. كذلك الأزواج عوقبوا، الأزواج ما يتقون الله في زوجاتهم، فعوقبوا بفساد الأسرة. ولا لو أن الزوج مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، أنه يكون رفيق وحليم ووسع صدره ويتق الله ويحسن العشرة وينفق بالمعروف، كان سبحان الله كيف كانت بيوت الصحابة وكذا، حتى لو حصل طلاق يحصل طلاق بستر، تلقى أهل الزوجة ما يغضبون على الزوج أبد، بل يقولون لو عندنا واحدة ثانية زوجناك إياه حتى مع الطلاق، لأنهم يمتثلون قول الله عز وجل إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى التسريح بإحسان ومتعة وكلام طيب ومروءة. ومن أحسن الأمثال اللي عند العامة اليوم هنا يقولون عن النساء، يقولون إنهن ودائع الأجواد وفرائس الأنذال، ودائع الأجواد وفرائس الأنذال، معناها قول معاوية يملكنا الكريم ويملكنا اللئيم، ليس يملكنا في أمر دينه، لكن الأجواد بمعنى الكرماء اللي معدنهم طيب، هي وديعة عنده يحفظ الوديعة، والنذل الضعيف هي فريسة عنده، يا فريسة كل يوم يضربها وكل يوم يهينها لأنه ضعيف. ولا المرأة حتى العرب في جاهليتها ما تقتل المرأة، ولو قتلت مرأة تستحي، ما كل واحد يقول لا ما قتلت أنا، عيب لأنها ضعيفة. نعم. باب الرخصة في القبلة للصائم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال عروة: أما إنها لا تدعو إلى خير، يعني القبلة. وصدق عروة وصدقت عائشة. عائشة تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنه كان أملككم لأربه، كان أملككم لأربه يعني لشهوته. أما الإرب اللي هو العضو والأرب الشهوة، والضبط ضبطين لكن الأكثر كان أملككم لأربه، يعني كان عليه الصلاة والسلام شديد التحكم في غضبه وفي شهوته، لذلك يقبل ولا ما في خطورة على صيامه. أما الشاب وكذا فكما قال عروة إن القبلة لا تدعو إلى خير، الشيطان يحاول أن يفسد عليك صيامك كما يفسد عليك صلاتك، فإذا قبل ربما تمادى وأفسد صيامه. نعم إنها لا تدعو إلى خير. حدثنا سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. نعم وكان أملككم لأرب. نعم هذه عندكم زود. لا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء؟ قلت إذن لا يضير، قال ففيما؟ نعم عندنا لا يضر، تذكر الضبطين كلها صحيحة، لا يضير أيضا، لا يضيره ولا يضره، موجودة في الحاشية. انظروا كيف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بالمضمضة، تشبيه بديع. المضمضة ما تفطر الصائم، لكن خطيرة جدا على الصائم، ولذلك بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن اللي مضمض الآن وصل إلى حدود المفطر، لو بالغ شوي نزلت محلقه وأفطر، والقبلة وصل إلى حدود المفطر، فهي نفسها نفس القبلة ونفس المضمضة ما تفطر، لكنها توصل إلى حدود الخطر، فمن كان يملك نفسه يقبل ويتمضمض، ومن كان لا ينتبه، لأنه الآن على حدود الحماء، وما في شيء أشبه بالمضمضة من القبلة أو من القبلة بالمضمضة، وهذا تشبيه بديع نبوي، وليس في قياس، ليس قياس، لأنه ذكر الحكم بالشرع، لكنه يمثل له فقط، يشبه له، يقول هي تشبه المضمضة، المضمضة لو بالغت أو تماديت نزل إلى حلقك وأفطرت. نعم. باب في من يصبح جنبا وهو يريد الصوم. أخبر كذلك هذا اللي يدخل عليه جزء من النهار وهو جنب، وهو جنب من جماع، أما من الاحتلام هذا إن شاء الله ما في شيء، لأن لو احتلم في وسط النهار ما يفطر، فكيف لو احتلم في الليل ودخل عليه النهار الاحتلام؟ ولذلك الصحابي قال يصبح جنبا من جماع لا من احتلام. أما من جامع في آخر الليل وأذن الفجر ودخل عليه جزء من النهار وهو جنب، كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي أنه يعيد، فأنكر عليه الصحابة وقالوا اذهب إلى أمهات المؤمنين أسألهم، فذهب إلى أمهات المؤمنين أو أرسلوا مرسول فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، فقال أبو هريرة إنما سمعت الحكم هذا من الفضل بن العباس، هذا طلع خطأ وهم إما من الفضل أو من أبي هريرة، الصحابة كلهم ردوه. ففي هذا أنه لا يشترط في بداية الصيام الطهارة، هذا فائدة، أنه ليس من شروط الصيام الطهارة، مثل الحج، الحج قد يحرم الإنسان وهو جنب، قد تحرم المرأة وهي حائض أو نفسة، مثل أسماء بنت عميس قد يدخل في الإحرام وهو جنب أو حائض أو نفس المرأة، كذلك الصيام، لكن الصيام الحائض ما تصوم إلا إذا كان طهرت قبل الفجر وما اغتسلت، صيامها صحيح. نعم. أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عبد الملك يعني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن أبا بكر أخبره عن أبيه أن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أخبرتاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم، من أهله يعني من جماع ثم يصوم، أبو بكر هذا بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث، وهو وأبوه وجده الحارث من خيار المسلمين، وهو فقيه من الفقهاء السبعة، وجد اللي فر يوم بدر عن أبي جهل أخيه ثم ساق الله له الإسلام. نعم الفرة، تلك الفرة، ولا كان قتل مع أبو جهل، لأن الحارث بن هشام أخو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. نعم. باب في من أكل ناسيا. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، الإمام مالك وش يقول جزاه الله خير، يتم صومه وأطعمه الله وسقاه، والحديث على ظاهره ويقضي. الإمام مالك يقول يتم صومه وليس عليه ذنب، وأطعم الله وسقاه، ولا لا يهينه، إذا جاء شوال يقضي يوم بداله. وغير الإمام مالك وأهل المدينة يقولون لا، يتم صومه وأطعمه الله وسقاه وما عليه شيء. هذا معنى أطعمه الله وسقاه. سبحان الله، الحديث محتمل الأمرين، محتمل أنه أطعمه الله وسقاه أثناء النسيان، ولا يعني ورفع عنه. هم على كلا القولين يتم صومه، هو معناه أنك إذا أكلت يتم صومه ما في شك، لكن هل يقضي أو لا يشير إليه الآن الدارمي. نعم. أخبرنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم ثم ذكر فليتم صيامه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون يقضي، وأنا أقول لا يقضي. نعم. باب القيء للصائم. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش ابن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له الوضوء. قال عبد الله، وليب عندكم؟ لا والله ما بعندكم. قال عبد الله: إذا استقاء، يعني إذا استقاء عمدا، عبد الله الدارمي، إذا استقاء أي عمدا، أما إذا ذرعه القيء فباتفاق العلماء أنه لا يفطر. وإن كان حديث أبو الدرداء في علة مشهورة، وهو أن المحفوظ أنه قاء فتوضأ، المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وليس قاء فأفطر، ولذلك قال: فلقيت ثوبان فقال: أنا صببت له الوضوء. الآن يتضح الرابط بين هذا وهذا، قال: أنا صببت له الوضوء، فاللي قال قاء فأفطر وهم، وقاء فتوضأ هذه عاد في ناقض الوضوء، هل القيء ناقض ولا استحباب أن الإنسان يتوضأ، لأنه خارج نجس من غير السبيلين. عند الإمام أحمد أن القيء ناقض، وعند غيره أنه ليس بناقض ولكن يستحب الوضوء. أما للصائم فباتفاق العلماء أنه إذا ذرعه القيء، يعني فجأه القيء، لا يفطر، وإذا تعمد يفطر. وقلنا العلة بالأمس أن المفطرات إدخال وإخراج، وأن علة التفطير بالإخراج هي إضعاف البدن، إضعاف البدن. والأشياء التي يفطر الصائم بإخراجها عمدا ثلاثة، وكلها تضعف البدن: الأكل والشرب وإخراجه بالقيء، والدم وإخراجه بالحجامة والتبرع، والمني وإخراجه بالاستمناء وبالجماع. كل الثلاثة هذه تضعف البدن إذا خرجت، وهذا أمر مشاهد، ولذلك يستحب أو يجب الاغتسال أو الوضوء بعدها، بعد القيء وبعد الحجامة وبعد الجماع أو الاستمناء وغيره، كله يجب الغسل أو يستحب أو الوضوء، لأن الوضوء والغسل تنشط وتعين. نعم. باب الرخصة فيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذرع الصائم القيء وهو لا يريده فلا قضاء عليه، وإذا استقاء فعليه القضاء، قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا. يظهر الله أعلم من الإيهام هل هو موقوف أو مرفوع، هل هو موقوف على أبي هريرة أو مرفوع. وهذا حتى لو كان موقوف على أبي هريرة عليه اتفاق العلماء، كلام هذا عليه اتفاق العلماء. أما قوله في الحاشية نقول زعم أهل البصرة مردود لأن هشام من الأثبات، كل السؤال في المتأخرين، ما تسمن ولا تغني من جوع، نسفوا علم العلل كاملا وأخذوا يجيبوه من عندهم. نعم. باب الحجامة تفطر الصائم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن عبد الله بن زيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 خلت من رمضان فأبصر رجلا يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. واللي بعده. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان رضي الله عنه حدثه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالبقيع إذا رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، قال أبو محمد أنا أتقي الحجامة في الصوم في رمضان. صحيح. والإمام أحمد احتج بأن أبو أسماء الرحبي هذا، بأن أبا أسماء الرحبي ضابط، ولذلك هنا حدث عن شداد وعن ثوبان، وكلاهما كان في الشام وهو من أهل الشام، وأبو الأشعث الصنعاني من أهل الشام، وأبو قلابة كثيرا ما يكون بالشام عند عمر بن عبد العزيز. وقال أيضا الإمام أحمد أنه من ضبط الرحبي هذا أبو أسماء أنه ذكر عن شداد وعن ثوبان وكلهم كانوا يجالسهم، وأيضا ذكر المكان والزمان والفعل عن الصحابي أنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني قد يكون معهم وقد يكون حدث، وفي البقيع وفي 18 خلت من رمضان. يعني هذا غاية الضبط أن يحدد لك المكان والزمان والفعل واللي كانوا معه. فأبصر رجلا يحتجم في البقيع فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وهكذا في حديث ثوبان. والعلة واضحة، إخراج الدم يضعف يمكن أشد من القيء، وقد يكون أشد حتى من إخراج المني. إخراج الدم يضعف وبعضهم يغمى عليه وبعضهم يجلس اليوم كله ما يتحرك إذا خرج الدم، لأن الدم هو جوهر الجسم، هو قوام الجسم. ولذلك في الرؤيا يفسر بالمال، لأن المال قوام. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وكذلك الدم هو قوام الجسم، فإذا أخرجه عمدا في نهار رمضان فمعناه غرر بصيامه، قد يغمى عليه وقد، فلذلك منهي عنه. وأما أن الحاجم نفسه يفطر فالله أعلم، نسلم نقول سمعنا وطعنا، إما لأنه ارتكب أمر شديد وإلا لأنه كذا. لكن بعض الناس قال قد يطير في حلقة، هذا كله علل، الآن ما عاد فيه مص الآن بالأجهزة الحديثة، لكن يبقى الحكم أفطر الحاجم والمحجوم. فيتقي الإنسان الحجامة في نهار رمضان. ابن عمر كان إذا أراد يحتجم يحتجم بعد المغرب. نعم. باب الصائم يغتاب. وأما أيضا فيه وهم آخر في حديث ابن عباس احتجم وهو صائم، والمحفوظ احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. بعض الرواه يهم في حديث إن قال احتجم وهو صائم، المحفوظ احتجم وهو محرم، واللي قال قاء فأفطر المحفوظ قاء فتوضأ. نعم. باب الصائم يغتاب. أخبرنا عمرو بن ميمون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها، يعني بالغيبة. قال أبو محمد يعني بالغيبة، اللي قال يعني بالغيبة أبو محمد المؤلف. الصوم جنة أي وقاية، ما لم يخرقها. الجنة هذه مثل الدرع، مثل الترس، مثل هذا، إذا كان فيها خرق ما عاد تنفعك، يمكن يجي السهم في موضع الفتحة هذه. فكذلك الصوم هو جنة لك ما لم تخرقها، وخرقه يكون بالغيبة. إذا اغتبت فإنه انخرقت الجنة، فقد يصيبك الشيطان ويفسد عليك. نعم. باب الكحل للصائم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن النعمان أبو النعمان الأنصاري قال حدثني أبي عن جدي وكان جدي قد أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه وقال لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال أبو محمد لا أرى بالكحل بأسا. الكحل فيه اختلاف بين السلف وبين الصحابة، لأنه يدخل من منفذ غير معتاد وهو العين. العين ليست حتى مثل الأنف، الآن يقولون الأنف والأذن والحنجرة حتى في الاختصاصات الطبية يجعلونها سوا، لأنها كلها مرتبطة ببعض، الأنف والأذن والحنجرة اللي الحلق، أما العين لا، لكن مع ذلك قد تكتحل بشيء وتجد طعمه في الحلق، فلذلك اختلفوا فيه. وهذا يدل على أن قولهم الأكل والشرب وما في معناهما أنه يحتاج إلى تأمل، لأن السلف يفطرون بأشياء ليست أكل ولا شرب ولا في معناهما، مثل الكحل ومثل الحصى ومثل غيره. فالأفضل أن الصائم يتقي الكحل، يخرج من الخلاف كله، لكن الخلاف اللي فيه يدل على هذه المسألة. وهنا في الحديث قال لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل بالليل. ثم أوصاه بالإثمد، والإثمد حجر يأتي من المشرق، وأفضله أظنه يأتي من أصفهان في خراسان، حجر الأحمر ما يكون معه نسبة كبريت ولا هذا، وسبحان الله نافع جدا للعين الإثمد، وأكثر ما يوجد الأصلي منه في المدينة، تجده في المدينة. قال هنا في الحديث يجلو البصر، بمعنى العين هذه يجلو ما عليها من الغبش والمياه، وينبت الشعر اللي هو شعر الأهداب. ويروى أن زرقاء اليمامة اللي كانت ترى يقولون على بعد 3 أيام يعني تقريبا تطلع، هي كانت في جو عند الجدية، هذه كانت أماكنهم عند طلعة الرياض هذه، لأنها في جو، فتطلع على الطويق هذا وتشوف يعني شيء مهول. فيروى أنهم يوم أمسكوها العدو اللي هم جو من، هي الظاهر من طسم أو من جديس، وجوهم ناس، قصة مشهورة أنهم أخذوها واستنبطوا عيونها حتى ما تدل على على على، فوجدوا أن عروقها فيها الإثمد، هكذا قالوا في الرواية أنها يعني كانت تكثر من الإثمد. نعم. باب في تفسير قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر هو ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما أنزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يعني أول ما جاء الصيام والناس ما هم متعودين عليه، فكانت المرحلة الأولى من التشريع من أراد أن يفطر هو قادر يفطر ويفدي عن كل يوم مسكين، وأن تصوموا خير لكم، هذا في أول أمر. ثم نسخت الآية اللي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إجاب خلاص ما عاد فيه فدية. قال ابن عباس وبقيت هذه الآية في من؟ في الشيخ الكبير والمريض، في الشيخ الكبير وفي الحامل والمرضع، في الشيخ الكبير وفي الحامل المرضع يفطر ويفدي مع أنه قادر. الحامل المرضع إذا خافت على ولديهما قادرة تعتبر، ولكن الشيخ الكبير ليس بقادر، لكنه عاقل وبالغ في نهار رمضان ويفطر لأجل أنه ما عاد يستطيع. وأنس آخر 2 سنين من حياته أفطر وفدى. نعم. باب في من يصبح صائما تطوعا ثم يفطر. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون ابنة أم هانئ أو ابن أم هانئ عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة فأتي بإناء فشرب ثم ناولها فشربت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قضاء رمضان فصومي يوما آخر، وإن كان تطوع فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه. نعم. حدثنا هي أرادت فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت البركة، وهي امرأة فقيها أخت علي، كانت صائمة، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ناولها شربت، ثم سألته فقالت إني كنت صائمة، قال إن كان قضاء رمضان فيما يروى فصومي، وإن كان تطوعا فإن شئتي وإن شئتي. أما عند أهل المدينة فلا، كما سيأتي عند أهل المدينة من صام تطوعا ثم أفطر يقضي يوم مكانه، على حديث عائشة وحفصة يقضي. نعم. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ رضي الله عنها قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، ثم قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا. قال أبو محمد أقول به. نعم، إذا كان تطوع لا يضرها، لكن الأفضل وعند أهل المدينة أشد من الأفضلية إن من ترك صيامه يقضيه، عند أهل المدينة يعني مؤكد جدا إن يقضيه، والأفضل أن يقضيه ما يتركه، ولكن يجوز له أن يترك الصيام لمصلحة شرعية. أما إذا كان لمجرد هوى فهذا هو تفسير الصحابي للشهوة الخفية. يقول شداد لما سئل عن الشهوة الخفية قال أحدهم يصبح صائما ثم تعرض له شهوة من شهواته فيترك الصيام، يعني كأنه غلب شهوته على مراد الله، إذا كان بدون مصلحة شرعية. أما إذا كان دعي مثلا إلى وليمة وخشي أن يكون فيه يعني يجي في نفسه، أو مثل أم هاني اغتنمت بركة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. بعض الناس يعني قال إن هذا الحديث فيه إشكال في المتن، وهو إيش الإشكال فيه في المتن؟ إنه كان يوم عام الفتح كان في رمضان، فإن كانت صائمة ستكون صائمة رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مفطر لأنه مسافر ومجاهد، ورمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، يعني في السنة الثامنة قد تأكد أمره. لكن يقال إن أم هاني أصلا ما أسلمت إلا عام الفتح، فربما أنها ما علمت بهذا، توها أسلمت يعني في تلك الأيام أسلمت، ربما أنها صامت تظن التطوع. نعم. باب من دعي إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. نعم، إني صائم ما في بأس. نعم. باب في الصائم إذا أكل عنده. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدتها أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال لها كلي، فقالت إني صائمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا، وربما قال حتى يقضوا أكلهم أو أكلهم حتى يقضوا أكلهم. نعم، وهذا أيضا هذا جيد، فيه فيه في فضيلة لمن أكل عنده صائم. نعم. باب بمناسبة الصيام، هذا اليوم اليوم من محرم، أفضل أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل صيام المحرم العشر الأولى منه. وقد قال أبو عثمان النهدي رحمه الله أدركت السلف الأول وهم يعظمون ثلاث عشرات، يقول أبو عثمان أدركت السلف الأول وهم يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأولى من ذي الحجة، والعشر الأولى من محرم، ومن تعظيمها الصيام. فأما عشر رمضان فالصيام فيها واجب، وأما عشر ذي الحجة وعشر محرم فالصيام فيها متأكد. نعم. باب في وصال شعبان برمضان. لا يكفي، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.